لا تطعموهم مما لا تأكلون. هذا الحديث حسن حسن الشيخ الألباني رحمه الله، يعني من القواعد العظيمة في شريعة الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسه. فكما أنك لا تحب لنفسك أن تطعم من هذا الطعام، فكذلك لا تحبه لغيرك، لا تحبه لغيرك. هذا في جميع الأمور، يعني بعض الناس يجعل من الصدقة ما لا يرضاه لنفسه لو أعطيه، فكذلك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. لا شك أن هذا فيه أجر، أن تعطيه من الأمر الذي أنت تحبه، هذا دليل على حسن استجابتك لأمر الله جل وعلا. وأما أن تعطيه من الردي أو تعطيه من الشيء الذي قد انتهيت أنت منه ولا رغبة لك فيه، فلا شك أن هذا وإن كانت صدقة إلا أن هناك ما هو أكمل منها، هناك ما هو أفضل منها. ومثل ذلك الطعام مثلا، فالإنسان لو أخرج جزءا من الطعام للفقراء هذا أفضل وأكمل مما لو أعطاهم ما بقي من الطعام. إذا شبع وانتفخت بطنه قال والله نتصدق بهذا الذي يبقى، أشك أن أفضل من هذا أن تعطيهم جزء من هذا الطعام، فتكون قد أنفقت مما تحب، وأنت لا تقبل أن يعطى لك شيء من السؤر من الطعام. فلذلك كون الإنسان يعني يجاهد نفسه على هذا الأمر هذا أولى.